صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، ذكرنا في المرة السابقة عن أحوال المرأة المطلقة، وذكرنا أن المرأة إما أن يكون مدخولا بها أو غير مدخول بها، ولها حالات في الطلاق. فالمرأة غير المدخول بها في عدتها إذا طلقت لا عدة له. قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. أما المرأة المدخول بها فهذه لها أحوال، إما أن تكون من ذوات الحيض فعدتها 3 قروء، وإما أن تكون يائسة أو صغيرة في السن فعدتها 3 أشهر، وإما أن تكون حامل فعدتها أن تضع حملها. هذا بالنسبة لعدة المطلقة. أما عدة المتوفاة فتنقسم لحالتين فقط، إما أن تكون حامل أو حائل أي غير حامل. فالحامل سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها عدتها أن تضع حملها. أما إن لم تكن حامل بأي حال من الأحوال بقى، من ذوات الحيض صغيرة كبيرة أي شيء، فعدتها 4 أشهر و10. خلاص تفضل الآن. عقد زواج ايه؟ احنا لسه هنجيبهم، هتيجي بس ديت لسه هتيجي دلوقتي. انما المكان دلوقتي على ايه؟ نتكلم عن احوال العده، سواء اذا كانت مطلقه او كانت ايه؟ متوفى عنها ايه؟ زوجها. خلاص كده؟ في مشاكل صعبه؟ طيب يعني خلصنا من سؤال العده، يعني نيجي لسؤال المتعه، نيجي نشوف ايه؟ المتعه والخلع والزن. هنا ذكرنا المرة السابقة أيضا أنه يحرم الطلاق البدعي. الطلاق البدعي له عدة أحوال، وهو أن يطلقها في حال حيضها. يطلق المرأة في حال حيضها، الإنسان يخلي باله، الرجل يكون منتبه. إذا أراد أن يطلق امرأة فلينظر إلى حالها حتى لا يقع في الطلاق البدعي. الطلاق السني وغيره بدعي. الطلاق السني هو أن يطلق امرأته في حال طهر لم يجامعها فيه. احفظ، الطلاق السني هو أن يطلق امرأته في حال طهر لم يجامعها فيه، غير كده بطلاق ايه؟ بدعي. وان يطلقها في عده مجالس، يعني يطلقها مره بعد مره، فان جمع يسمى طلاق بدعي. ان جمع يقول علي الطلاق بالثلاثه، تمام؟ فهذا لغير السنه. او طلقها في حال حيض فهذا ايضا في غير السنه. أو طلقها في حال طهر جامعها فيه. ده كله الشرع بيسر ليه؟ عشان ما يحصلش في ندم، عشان ما يحصلش فيه تطويل وانتظار للمرأة. تطويل وانتظار للمرأة في حال الحيض، لأنه طلقها في حيضها، يبقى هتنتظر الحيض اللي بعد الطهر عشان إيه؟ تبدأ تعد الإيه؟ الأطهار، يبقى طالت المدة ما طالتش؟ طالت. لو طلق في حال طهر جمعها فيه فجاز أن يكون في حال الجمع الولد فيندم على ذلك. لو طلق ثلاثا فهذا قد استعجل في شيء جعل الله له فيه أناه. أما الطلاق السني هو أن يطلقها في حال طهر لم يجامعها فيه. خلاص يا جماعة، في مشاكل؟ فرق بين الطلاق السني والطلاق البدعي؟ طيب، أو الثلاث. يبقى أنت عشان تبقى طلاق سني يبقى في أمرين. أمر الأولاني في طهر لم تجامعها فيه، الثاني يكون على إيه؟ مرة بعد مرة، يكون متفرقات. خلاص؟ ماشي يا جماعة؟ طيب، قلنا الطلاق في نوعين من الطلاق، الطلاق الرجعي والطلاق البائن. الطلاق الرجعي أي يحق للزوج أن يراجع امرأته فيه، وهي قول الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان، أي للرجل يحق فيه أن يراجعها. تمام؟ فبعد كل طلقة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هو دي للرجل في إيه؟ دي اسمه الطلاق الإيه؟ الرجعي، أي يكون له الحق أن يراجع امرأته فيه. خلاص؟ طلق الأولى له الحق الرجعة، طلق الثانية له حق الرجعة، أما بعد ذلك فالطلاق مرتان، أي لا يحق له بعد المرتين أن يراجع امرأته. خلاص؟ طيب، بعد المرتين دي الطلاق الثاني. الطلاق النوع الثاني الطلاق البائن، وينقسم قسمين، بائن بينونة صغرى وبائن بينونة كبرى. الفرق بالاثنين هو حلية المرء للزوج. في البينونة الصغرى يحل للزوج أن يتزوج امرأته، ينكحها بعد إيه؟ بعد انقضاء العدة. أما في الثانية فلا يتحل له من بعد حتى تنكح زوجا غير. بمعنى واحد طلق امرأته طلقة أولى وما رجعهاش حتى انتهت العدة، أصبحت هي بالخيار، عايز ترجع له يبقى دي عقد من جديد بقى، بس الزوج يعتبر خاطب من الخطاب، يعني يحق له هو يروح ايه يتقدم لها بعقد ومهر ايه جديدين. خلاص؟ يبقى ده اسمه بائن بينونة ايه صغرى. ليه؟ لانه حق له ان يتقدم وان يعقد على امرأته من جديد. خلاص؟ دي الايه في الرجعه الاولى حتى تنقض العده، او الرجعه الثانيه حتى ايه تنقض الايه العده. اما في الثالثه فهذه بينونه كبرى، فلا يحل للزوج ان يراجعها الا بشرطين ذكرناهم المره اللي فاتت، ان تنجح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويجامعها فيه. الشرط الثاني ان ظن ان يقيم حدود الله. خلاص؟ في مشاكل في كلام احنا بنقوله ولا في صعوبه؟ اتفضل. انت زواج مين؟ لا، احنا قلنا ايه؟ ان ينكحها نكاحا صحيحا يطأها فيه، ما هو يطأها فيه ان يدخل بها ويبني به. خلاص؟ مش يبني بها بس، لا، وتزوق عسيلته ويزوق عسيلتها، يبقى شرط. خلاص؟ بنى بها؟ شرط شرط. ولكن في هذه المسألة سوى العلماء في العدة بين إيه؟ سوى العلماء في العدة بين المدخول بها وغير المدخول بها فين؟ في العدة المتوفى عنها زوجها. فقالوا بالنسبة لهذا الأمر يجوز إن هو بعد أن يتوفى عنها الزوج فيكون كمن دخل إيه؟ كمن دخل بها، فتنتظر العدة 14 و10. الله تعالى أعلم. طيب، وكلمنا عن الخلع. الخلع هو أن يتراضى الزوجان، يعني خلاص استحلت العشرة بعد أن اتخذوا كل السبل الشرعية في الوفاق والصلح، والمرأة لا تطيق الزوج فأرادت أن تفدي نفسها لكي تفارق، دي بنسميه الايه؟ الخلع. يبقى الخلع هو الطلاق على عوض، يتطلق من زوجها ويديلها وتديله في ايه؟ فلوس، اما ان هي تبري اي تقول مش عايزه حاجه منك، مش عايزه مهر ولا عايزه القايمه ولا حاجه منك، بس طلقني، فهذا يسمى خلع. تمام. اما ان يكون الخلع على مال اقل من المهر او اكثر من المهر حيث يتفق الزوجان، خلاص. يبقى ده فلا يحل له أن يأخذ مما آتاه الله عز وجل ذلك. يبقى الخلع مذكور في قوله تبارك وتعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هو مش عايز يطلقها وعايزة هي تطلق، بس هو مش عايز يطلق عشان إيه؟ تعرف المحاكم والفلوس اللي هتضيع والمهر والشبكة والحاجات دي كلها، فهي مش طالبة أي حاجة غير إن هي خلاص هي لا تطيقه، كما قالت امرأة ثابت بن خديجة، قالت إني أخشى على نفسي الكفر، يعني هو في أخلاقه كويسة وكذا وكذا بس أنا إيه ما بطأهوش. قال أتردين علي حديقته؟ قالت نعم. قال طلقها. فأخذ حديقه إيه وطلقه. يبقى إن كرهت المرأة الزوج ولم تطق البقاء معه وهو غير ظالم لها، في هذا الحال يجوز أن تعطي الزوجة مالا ويطلقها، ويسمى هذا خلعا، وهو حلال على الزوج غير الظالم. تمام. أما الذي يضرها حتى تختلع منه فهذا يأثم بذلك. طيب، هو الربع ده سمين شوية، فاحنا عايزين تاخدوا ايه من ايه؟ احنا ما بنتوغلش في فقه الطلاق والنكاح، بس على الاقل يعني ايه تكونوا متصورين الايه الحال. يعني يقول الله تبارك وتعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف. يبقى الطلاق ايه؟ رجع ولا باين؟ رجع. وقال أمسكوهن أو سرحوهن، هو التاني يقدر يمسكها لو كان طلاق بائن بينهما كبرى، يبقى دي في حالة طلاق الايه؟ الرجع. تمام. هو طلق ولو حق المراجعة. طب لما تيجي رجعها فقال لك ايه؟ فأمسكوهن، يعني لو كنت عايز ترجع فأمسكوهن بايه، أو لو مش هتقدر انت تمسكها بمعروف وتعملها بخير سرحها بايه؟ بمعروف. تمام. أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. واحد مرجع مراته عشان يربيه عشان يأدبه، انت أهلك يعملوا فيه كده وانت ملي فيه كده، طيب انا هعرف هوريك ان يكون في هذا الظهر، مش كده ده اللي بيحصل؟ هذا حرام شرعا. قال ولا تمسكوهن ضرارا. ليه امسكها؟ ليه؟ هو مش ملوش رغبة فيه، بس الأيام اللي ورثها له والمحاكم والحاجات دي لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، اوعى تتخذوا آيات الله لعبا ولهوا، واذكروا نعمة الله عليكم في هذا النكاح وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. يبقى هنا في هذا الطلاق الرجعي فقرب نهاية العدة الله عز وجل يوصي إن أردتم أن ترجعوها فتمسكوها بمعروف فتحسن عشرة معها أو تتركوها حتى تنقضي العدة فتسرحوهن بمعروف فتعطيها كامل حقوقها ولا تذكرها بعد ذلك إلا بخير. ما تطلعش القطفة تصانة فيها عشان ما تتجوزهاش بعد كده ما تتجوز ولا يذكرها إلا بخير ويتركها تذهب حيث شاءت. وحرم على كل أحد أن يراجع امرأته من أجل أن يضرها فلا هو يحسن إليها ولا هو يطلقها فتستريح منه ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا. يبقى ما لا ترجعها لتعتدي إما لتداء بسوء العشرة أو أن أنت تضطرها لكي تختلع منك فتفدي نفسها بالماء. هذا أمر منهي عنه. وحرم سبحانه التلاعب بالأحكام الشرعية وعدم تنفيذها قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وأمرهم أن يذكروا نعمته عليه حيث من عليهم بالإسلام دين الرحمة والعدالة والإحسان لتشكروا الله تبارك وتعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه. كما ذكرهم نعمته عليهم بالإسلام وبزيادة إنعاء إنزال الكتاب والحكمة ليعظهم بذلك فيأمرهم بما فيه السعادة وينهاهم عما فيه الشقاوة ثم أمرهم بتقواه سبحانه وتعالى فإنه سبحانه وتعالى أحق أن يتقى لأنه بكل شيء عليم. ده بالنسبة لإيه؟ لمسألة إنسان إذا أراد أن يرجع امرأته. طيب وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. هنا بيتكلم عن بقى إيه؟ بيتكلم على أولئك المرأة فبيقولوا إن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا ثم تركها حتى بانت أي انقضت عدتها يبقى اسمها بينونة إيه؟ صغر. تمام. فأراد الزوج أن يراجع امرأته أو ينكحها وهي موافقة على ذلك فلا يعطي أولياء المرأة هذه المرأة والزوج ويمنعان الزواج كما حدث مع معقل بن يسار وأخته. زوج أخت معقل طلق امرأته حتى بانت منه ثم ندم أراد أن يراجع أخته أخت معقل وأخته موافقة ومعقل حلف ألا ترجع إليه. إزاي تاخد بنت الأشراف وتاخد بنت كذا وتعمل كده ده أنا عمرها ما ترجع ده أنا هجوزك سير سير. والمرأة تريد والرجل يريد فالله عز وجل يخاطب أولياء المرأة عدم عضل المرأة إذا أردت أن ترجع إلى زوجها الأول في حالة البينونة الصغرى. خلاص. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى هنا فهمنا هذه الآية الأخرى. يبقى خلي بالك كنت ماشي مع الآيات كل آية بتتكلم عن إيه. الآية الأولى بتتكلم عن المراجعة وهو يرجعها إيه قبل الإيه قبل ما تنقضي العدة. يبقى الزوج يبقى حالته لما يجي يرجع يبقى إما يمسك معروف أو تسريح بإحسان. طيب لو انقضى العدة وأراد أن يراجعها يبقى على أولياء المرأة أن هم يعضلوه؟ لا أدام إيه إذا تراضوا بينهم بالمعروف. يبقى حرمة العطل أي منع الزوج أن ترجع إلى من طلقها. وأيضا في الآية ما يدل على وجوب الولاية على المرأة، لأن بيخاطب مين؟ أولياء الإيه؟ المرأة. يبقى هنا من شروط النكاح إيه؟ الولي. تمام؟ وإلا لما كان للآية معنى في مسألة العاطلة، طب ويعطى الله إذا كانت الأمر بيت ما تروح. تمام؟ يبقى دي كده خلصنا من إيه؟ مسألة النكاح، نكاح المشركين والمسلمين والحاجات ديت، ومسألة الطلاق، مسألة ما يدور في العطل والخلع، وهنتكلم بقى عن إيه؟ بعد كده الرضاعة والمتعة، عشان تجد إن سورة البقرة ديت كيف عالج القرآن أحكام الأسرة بهذا التفصيل. عشان بعض الناس بيقول لك إن المرأة مظلومة، بالله عليكم احنا بنتكلم كده بكلام بسيط ومختصر بدون ايه كلام بقى الفقهاء بقى الطويل في المسائل بتاع النكاح والطلاق والعده والرجعه والمتعه والحاجات دي كلها. هل تجدون فيه ظلم لاحد؟ ولا يظلم ربك احدا. قال تعالى: والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه. يبقى ده فيها ايه؟ فلفته اللي بيرضع اقل من عامين يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، بس بشرط ما يكونش في اضرار للايه؟ للولد. طيب: والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. طبعا بمناسبة أحكام الطلاق، فممكن المرأة تطلق وهي حامل. طيب، فلابد من ذكر أحكام الإيه؟ الرضاعة. طب هي حامل وطلقها زوجها، طب تعمل إيه؟ هتجيب منين؟ وترضع الولد إزاي؟ مؤنة. انظر، لم يترك الإسلام هذه الأحوال كلها، فقال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. يبقى على الأم المطلقة أن ترضع ولدها كم؟ حولين كاملين إن أرادت هي، وأبو الرضيع إتمام الرضاعة، يبقى لازم اتفاق. وأن على المولود له، من المولود له؟ الأب. على المولود له إن كان موجودا نفقة المرضعة، يعني المرأة اللي هي المطلقة وترضع ابنها يديها ايه؟ نفقة، طعاما وشرابا وكسوة بالمعروف، بحسب حال الايه؟ الوالد من الغنى والايه؟ والفقر. إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تمام؟ ثم نبه تعالى على أنه لا يجوز أن تؤذي أو تؤذى الوالدة بسبب ولدها، لا تضار والدة. طب ايه المضرة بالنسبة للوالدة من ناحية الولد؟ ان يمنعها الوالد من ان ترضع ايه؟ ابنها، مش ضرر. تمام؟ او تكره على ارضاعه وهي لا تريد ذلك، او تحرم النفقة مقابل الارضاع، أو يضيق عليها. تمام؟ كما لا يجوز أيضا أن يضار المولود له، أي الأب. إزاي؟ يبقى احنا عارفين كيفية مضرة الإيه؟ الأم المطلقة، كيفية مضرتها بإيه؟ إما أن يمنعها من الرضاعة أو يجبرها، أو أنه يضيق عليها، أو أو لا ينفق عليها. ماشي؟ طيب، إيه الأب؟ كيف يضار؟ بأن يجبر على إرضاع ولده من أمه وقد طلقها، تمام، أو يطالب بنفقة باهظة أكبر من قدر طاقته، تمام. يبقى لا تضار ولدة بولدها ولا مولود له، وعلى الوارث مثل ذلك، أي على الرضيع نفسه إن كان له مال إن يعمل كده ينفق، وإن لم يكن له مال فعلى عصبته الذكور، إنه كان له إخوة، كان له أي حد من اللي هو يعتبر عصبة له، اللي هم هيرثوا إن كان مات هيرث، يرث منه أن ينفقوا على المرأة، وعلى الوارث مثل ذلك. خلاص، إن هو إيه على الوارث مثل ذلك، اللي هو إيه، إن هو يعطي نفقة الرضاع. فإن لم يكن للوالد مال وليس له عصبة، خلاص يعني مقطوع من شغله، يعمل إيه؟ ترضعه الأم مجانا. خلاص لحد كده احنا ماشيين ولا العملية صعبة؟ يبقى عرفنا إزاي الرضاع، المرأة ترضع بنفق، تمام، والأب هو اللي ينفق، والأم لا تضار بأنواع الإيه الأضرار، إما بالمنع أو بالإجبار أو بعدم النفق عليه أو بالتضييق عليه، والأب كذلك لا يؤذى أي لا يضار، إما بالإجبار أنه يرضعه تلك المرأة اللي هو طلقها، أو أنه يطلب بنفق أكثر من إيه من طاقته، تمام، أو على الوارث مثل ذلك، تمام. الوارث اللي كان له مال اللي هو الرضيع، سواء كان الأب مات، تمام، أو كان مسافر أو غير ذلك، فلو كان الرضيع له مال يعطي إيه؟ الأم، أو إن لم يكن له مال وله عصبة فالعصبة يعطون، فإن لم يكن له كذا ولا ذلك فعلى الأم أن ترضعه مجانا. عايز أكثر من كده إيه؟ نعم، أنا أي من ماله، أي نعم نعم نعم نعم. خلاص، طيب، يبقى احنا كده ايه وصلنا الى النفقه. طيب، وان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، تمام. اذا بيقول ذكر تعالى رخصتين في الارضاع، الاولى ان اراد الابوان فطام الولد قبل عامين، تمام، فإن أراد فصالا، فصالا يعني إيه؟ فطاما عن تراض منهما، يبقى الفطام بيبقى قبل الإيه؟ قبل إكمال مدة الإيه؟ الرضاع، تمام. فهم لو اتفقوا إن هم يفطموه ما فيش مشاكل قبل عامين، فإن لهما ذلك بعد التشاور، يتشاوروا هل في مصلحة، ويقدروا المصلحة، هل الفطام المبكر لهذا الولد في ضرر على الولد أم لا، تمام. فإن أراد في صنع تراض، يبقى أول حاجة تراض منهما، وإيه وتشاور، لازم يكون شوفوا الإيه مشاور في المصلحة ولا لا. خلاص، فلا جناح عليهما، أي لا تضيق ولا حرج. خلاص، هذا أول حاجة. الرخصة الثانية، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، تسترضعوا أي تطلبوا الرضاعة للإيه؟ للولد بغير الأم، تمام؟ مرضعة غير إيه؟ غير أمه، فله ذلك إن طابت به نفس الأم، لو الأم اتفقت وطابت نفسها بذلك فلا، بشرط أن يسلم الأجرة المتفق عليها بالمعروف بلا إجحاف ولا إيه؟ ولا مباطلة. ويعظكم الله تبارك وتعالى ويخوفكم نفسه، تمام، يعظ المرضع والمرضع له بتقوى الله تبارك وتعالى، وهذه حدوده. خلاص، يبقى عرفنا وجوب الإرضاع الأم ولدها، الرضعة الأولى اللي احنا بنسميها الايه اللبن، تمام، احنا بنسميها اللبن، بسموها ايه عندكم في اللحيم، الرضعة الأولى، ها بكشف الله، ما تعرفوش مفلحين انتو؟ خلاص، ماشي. الرضع الأولى بسموها إيه؟ ها؟ أيوة ماشي خلاص. يبقى الرضع الأولى واجب على المرأة، أما الباقي على الاستحباب، ويبقى فيها الإيه؟ الاتفاق على الأجرة وغير ذلك. بيان الحد الأعلى للرضاع هو عامان وزيادة عليها غير معتبرة، تمام؟ جواز أخذ الأجرة على الإرضاع، وجوب نفقة الأقارب على بعضهم في حالة الفقر اللي هم العصبة، وعلى الوارث مثل ذلك. خلاص، جواز نفقة الأقارب الوالد ولده من مرضى غير والدته. طيب، هيتكلم بعد كده عن حالة أخرى، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. اللي بيتوفى وله زوجة، تمام، الزوجة عدتها إيه؟ فإن بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، تتزين لخطب غير ذلك، والله بما تعملون خبير. تترك الإحداد والتعرض للخطاب، فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسكم في أنفسهن المعروف، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. بيتكلم هنا عن المرأة مين؟ في بداية البتاع عن المرأة المتوفى عنها زوجها. طيب، المتوفى عنها زوجها توفيت إيه؟ توفي الزوج، وبعد أن توفي أصبحت المرأة بلا زوج وهي في أثناء العدة، فربنا سبحانه وتعالى إدى شرع للمؤمنين عشان يخلي بالك أن في ناس وقعوا وأعرفهم وإخوة كمان وقعوا في هذا الأمر. في حال موت الزوج يبدأ بعض الناس يروح يتقدموا لمين؟ لهذه الزوجة المتوفى عنها زوجها في العدة، وهذا حرام شرعا في أثناء العدة. لا يجوز التصريح بالخطة، لا يروحش كده يقول ايه انا اريد ان اتزوج منك او كذا، يصرح، يكون في تلميح وتعريض، ان مثلك لا يرد، وهكذا، تمام، تلميح وإيه وتعريض، إنما أنه هو يصرح بالخطبة هذا محرم. يبقى في حالتين خطبتهم حرام تصريحا، مباح تلميحا وتعريضا. إيه هما؟ المتوفى عنها زوجها والمطلقة ثلاثة. خلاص، في أثناء العدة يحرم التصريح بالخطبة المتوفى عنها زوجها أو المطلقة ثلاثة، ويجوز التعريض للآية. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. فهنا يذكر حرمة التصريح دون التعريض، ولكن لا تواعدوهن سرا بهذا اللفظ الدال على تحريم إيه؟ خطبة المعتدة من وفاء أو طلاق طلاقا بائنا، تمام؟ طب لو كانت واحدة مطلقة طلاقا رجعيا في العيد، ما حكونا نتكلم على العيد، يبقى يحرم تصريحا وتعريضا. خلاص، لأن لسه تعتبر ايه لسه زوجته إلى أن تنقض العدة، إنما الثانية ما تطبش خلاص هو انتهى، ولكن للعشرة ولحقوق الزوجية فكانت العدة. والإخلوة وبراءة الرحم. خلاص يبقى عندي المطلقة أنواع في التعريض والتصريح بالخطبة. الرجعية يحرم الاثنين، رجعية مطلقة طلاقا بائنا بينها كبرى أو المتوفى عنها زوجها يحرم إيه تصريحا ويجوز الإيه التعريض. خلاص نعم. البينونة الصغرى بنفس الايه الرجعة، ولكن في البينونة الصغرى اللي هي تعتبر احلت لغيرها من الخطاب فيجوز فيه التعريض، بس الشدة يعني بعض ما قال ذلك، ولكن الصحيح انه يحرم في البينونة الصغرى وطلق الرجعي التصريح والتعريض بعد العدة فتتعرض للخطاب كله. خلاص طيب. ولا تعزيم يقول يبقى ما يجوز ان هو يتوعدون سرا بهذا الامر الا ان يقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. المراد بالكتاب أي المدة التي كتبها الله عز وجل على المعتد أن تتربص فيها. خلاص. وختمت الآية بوعظ الله تعالى المؤمنين حيث أمرهم أن يعلموا أن الله يعلم ما في أنفسهم ولا يخفى عليه شيء من أعمالهم وتصرفاتهم، فليحذروا غاية الحذر فلا يخالفوا أمره ولا يرتكبوا نهيه. طيب يبقى هنا وجوب الإحداد على المتوفى، والإحداد معناه ترك التزين ومس الطيب وعدم التعرض للخطاب وملازمة المنزل. تاني الناس اللي بتغلط من النساء في مسألة الإحداد فاكرين الإحداد يلبس أصمر، لا مش أصمر كامل هي عايز تعمله، لا الإحداد ترك التزين، والتزين معناه عدم لبس الأمور اللي فيها إيه؟ يعني ممكن تلبس أسمر الأشياء الغامقة ما فيش مشكلة، مش الأسمر تعنون، لا تترك التزين، الكحل الذهب مس الطيب تعرف الخطاب الخروج من المنزل. ما الخروج من المنزل إلا لضرورة، يعني عايزة تكشف ماشي، تعود أختها في أي شيء من الحاجات الضرورية ماشي، بشرط ألا تبيت خارج المنزل. يعني لو حاجة ضرورة ما تبيتش خارج الايه المنزل، إلا إذا كان بقى عملية ولا حاجة مريضة وفي عملية تمام هتروح المستشفى هسه فوق الكل. لا في بيت زوجي، في بيت زوجي لا الاعتداد في مكان الزوجية مفيش مشكلة تمام في بيت الايه الزوجية. نعم فضل. والله ان كان المسألة واقفة على كده أنا شايف إن هي في الفترة دي ما تعملش عمرة، وإن كان المسألة خلاص ربنا قدر ونية عايزة يبقى معها زي محرم ماشي، بس أنا شايف الأفضل في حقها لأن هذه عدة واجبة عليها تمام، والعمرة ليست واجبة عليها إلا إذا كانت أول مرة، يعني بس أول مرة يتعرض واجبين ناخذ الواجب الإيه الأولى إن هي تعتد ثم بعد ذلك تفعل إيه العمرة فتجمع بين الحسنيين. تخرج للعمل وترجع، ما احنا قلنا لو في شيء ضروري تمام تخرج له ولا تبيت. طبعا هي يحرم على الذي يبدأ ويحرم عليه وفقط ذلك. الخاطب يحرم عليه ذلك، الخاطب يحرم عليه أن إيه؟ أن يصرح أيا كان. الجوز إيه؟ في العدة هيأسمه إثما شرعيا، ولكن الزوج صحيح لو كان بعد العدة، نعم في العدة طبعا زوج قاطر ويفسخ. طيب نخش بقى في المتعة. يقول لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المتقين. يبقى دلوقتي ايه هنتكلم عن ايه غير مدخول به. الآية الثانية وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. يبقى هنا الأولى لم يدخل بها ولم يسمي مهرا، تمام. الثانية لم يدخل بها وقد سمى مهرا، تمام. وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وكونوا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يبقى هنا ذكر أحكام الطلاق واللي بتعلق بالطلاق وذكر الرضاع، تمام. وهنا في هذه الآيات بيخبر أنه لا إثم ولا حرج إن هم طلقوا أزواجهم قبل البناء بهن، قبل الدخول يعني، وقبل أن يسموا مهرا أو فريضة. في هذين الحالين يجب عليهم أن يمتعوهن. يبقى المرأة إذا طلقت قبل الدخول ولم يسمي مهرا فيجب على الزوج المتعة بأن يعطي المطلقة قبل البناء ولم تكن قد أعطيت مهرا ولا سمي لها، فيعرف مقداره في هذه الحال وقد تكون نادرة. يجب على الزوج المطلق جبرا لخاطرها أن يعطيها مالا على قدر غناه وفقره تتمتع به أياما عوضا عما فاتها من التمتع بالزواج. يبقى هنا المتعة واجبة للمطلقة قبل البناء ولم يكن سمى لها مهرا، ومستحبة لغيرها. هذا أشهر المذاهب وأقربها إلى الحق. ومقدار المتعة موكول إلى المطلق، فليمتع بحسب حاله غنى وفقرا، وهذا في غير مطلقة قبل البناء ولم يسمى لها مهرا، لأن متعتها واجبا إذ ليس لها غيرها، فقد يتولى القاضي بيان مقدار الايه المتعة. يبقى وجوب المتعة في قبل الدخول ولم يسمى مهرا. طيب لو في الآية الثانية بأنه طلق امرأته قبل البناء وسمى لها مهرا أو صداقا قل كان أو كثيرا، تمام، فإن عليه أن يعطيها وجوبا نصفه، إلا أن تعفو عنه المطلقة فلا تأخذه تكرما، تقول له مش عايز منك حاجة، أو يعفو المطلق تكرما فلا يأخذ منه شيئا فيعطيه المهر كاملا، إلا أن يعفو المطلقة أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، سواء المرأة تعفو فتتركه أو الرجل يعفو فيعطيها إيه كاملة، ولا تنسوا الفضل بينكم. خلاص، يبقى بينا المتعة بالنسبة للمرأة المطلقة قبل الايه الدخول. هنفرق بين حاجتين، ان كان طلقها قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا يبقى دي يمتعها على قدر حال، أو يحكم القاضي حسب مقدار حال الزوج. خلاص. الأمر الثاني، إن طلقها قبل الدخول وسمى لها مهرا، كتبوا أيما يعني، فالوجوب الايه؟ النصف. يعني لو الاثنين شدتوا مع بعض وفي ايه؟ هي حتى يحكم يقول له ايه؟ تاخد نصف الايه؟ المهر. طب هي تكرمت وقت مش عايزه، خلاص جزاها الله خيرا. ان هو تكرم وعفى اعطاها المهر كاملا، جزاها الله خيرا، ولا تنسوا الفضل بينكم. خلاص. اما الايه الاخيره فيرشد عباده المؤمنين الى ما يساعدهم على الالتزام بهذه الواجبات الشرعيه. ايه اللي يساعدهم؟ ان هو يبقى ملتزم شرعا، يكون محافظ على الصلاه، اللي هو يقدر اللي هو يقيم هذه الحدود اللي هي الطلاق والمتعه والحاجات دي كلها، مين؟ الملتزم بالاحكام الشرعيه والواجبات الشرعيه. فيقول حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى. فكان الصحابه يتكلمون في الصلاه، كالاول يتكلموا في الصلاه، فاتت الايه وقال قوموا لله قانتين فمنع من الكلام، أي ساكتين خاشعين. فكان أن يسلم يكلمنا ويكلم حتى إذا حط الصلاة كأننا لا نعرف. تمام. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. هنا بيذكر حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، والأرجح في كلام أهل العلماء أن الصلاة الوسطى هي الإيه؟ العصر. إن في قراءة الصلاة الوسطى صلاة العصر. تمام. وقوموا الليل قانتين. فإن خفتم، يبقى هنا يتكلم عن صلاة الإيه؟ الخوف، لما أكون خائف. فرجالا أي على أرجلكم، أو ركبانا أي وأنتم راكبين. تمام. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يبقى إقام الصلاة واجب، وتعالى كده حتى في الخوف علمهم أنهم لا يتركون الصلاة أيضا. تمام. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم، يبقى هنا رجالا أو ركبانا، لا شك أن في هذه الحالات هتنقص هيئة الصلاة من القيام والسجود وغير ذلك. طب إذا أمن، يبقى يؤدوا على وجهها الأكمل. فإذا أمنتم أي نعم. أعلمكم كما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا العلم فقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فمن صلى كهيئة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كما علمه الله عز وجل. يراوح نفسه بين ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أدى الصلاة بكيفيات متعددة، في الطول وفي القصر وفي الأذكار الكثيرة، ولكن بين بما تجزئ به الصلاة من أذكار التي تكون في الركوع وأذكار التي تكون في السجود والقيام من الركوع وبين السجدتين ولذلك. فبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أتى بأي هيئة وأي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الهيئات فقد أدى ما عليه، وهذا هو العلم الذي ذكره الله عز وجل. ماشي. هو أخوكم بيقول بالنسبة للصلاة أن هي مش هي الصلاة اللي كانت على ذلك، لأن الصلاة العلم هي عبارة عن أذكار وهيئات مخصوصة مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، فمن أداها بأركانها وشروطها وسنة وهيئاتها فقد أدى الصلاة، فأما قبولها فعند الله عز وجل. فلا أقول لمن صلى حتى وإن لم تؤت بثمارها أن الله يطالبه به بها يوم القيامة. وصلت؟ أول حاجة أنت لما تصلي، وحتى لو أنت حصل أي خرق في الصلاة، هل الله جل يطالبك بها يوم القيامة؟ أنت ما صليتش صلاة العصر، تمام؟ يبقى إذن الصلاة أنت أديتها، ثم تحاسب على ما خرقت فيها من إيه؟ من أركان كذا. لما جاء الرجل مسيء لصلاة قال ارجع فصل فإنك لم تصلي. أما مسألة فقط بقى أن هناك أشياع وأن هناك ناس اختلف وأن هناك كذا وكذا، فهل هذا يعني أنهم لم يؤدوا الصلاة؟ أجمع أهل العلم أنه لا عبادة تزر وزر العبادة الأخرى. واحد ما صامش، تمام، نقول له صدق باطلة. واحد ما حجش، نقول صدق باطلة. واحد ما جاهدش، صدق باطلة. طب واحد ما أمرش من معروف ونهى عن المنكر أو بر والديه، طب ما أصلا من آثار الصلاة إن هو إيه؟ أن هي تأمر بالمعروف وتنهى عن إيه؟ تنهى عن الفحشاء، صح؟ نعم. هل قال أهل العلم أن الناس في الصلاة سواء؟ سيكون حال الايه المسلمين. احنا بنقول دلوقتي اهل العلم قال الناس في الصلاة سواء، مش النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذكر في الحديث قال يصلي فمن منكم ياخذ ايه عشرها، ها، ثمنها، تسعها، كذا كذا لحد وصل نصفها، ومنهم من لا يخدم صلاته الايه الا القيام والتعب. فالشاهد مسألة الصلاة وان انت تقول ان بعض الناس حالهم كذا وكذا وكذا فدول ما بيقدوش الصلاة كما علمهم الله عز وجل، لا، احنا عارفين ان الصلاة لها شروط. عرفت شروطها؟ عملت شروط؟ لقبل الصلاة كويس. طب لها ايه؟ اركان. عملت الاركان، في واجبات، في سنن. طب عملت كل ذلك خلاص ونظرت في حاجات اخرى، في حاجات اخرى، في حاجات اشياء كثيرة جدا، امور القلبية، تمام؟ دي اللي بيختلف بها الناس. الرجل كما قال ابن القيم يصلي جنب الرجل وما بينهما كما بين السماء والايه والارض. تفرقة؟ نعم. ها، ماشي ماشي، ايه مشكلة؟ طبعا لا، وإلا لحنا قلنا تفريق بالدين. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمر رحب واسعة على الأمة، ولا حرج أن يأتي بذكر ما دام قد أتى بالأصل. فمن قرأ في الفاتحة، قرأ بالفاتحة ثم قرأ بعدها السورة، هل تلزم الناس بسورة معينة بعدها بعد الفاتحة؟ لا، لأنه في ساعة لمن أراد أن يقرأ، بس بشرط أن يؤم الناس ويخف عنهم، تمام؟ يبقى أنت عندك في أصول بتتكلم فيه في الذكر في الركوع، هل ذكر في ذكر إلا سبحان ربي العظيم ثم بعد ذلك ترك الأمر لإيه؟ في سعة، تمام؟ ماشي. احنا ما قلنا مش هنقول دي من الأركان، شنو من الأركان؟ الاطمئنان في الركوع والسجود، الكيفية. فمن أتى بها احنا في حاجه اسمها اجزاء، في حاجه اسمها اكمال. اجزاء ان تاتي بالصلاه من اصلها، تمام، والاكمال ان تاتي بها على الوجه الاكمل، وبين ذلك درجات. فمن اتى باصلها واحد بس صلى الفاتحه فقط وقال سبحان ربي العظيم فقط، ثم قال سمع الله من حمد اللهم ربنا الحمد، وقال سبحان ربي الاعلى فقط، وقال التشهد، تجزئه صلاته. نعم، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هقول لك على كل واحدة دليل. أي لماذا؟ أيوة، إنك لم تتم ركوعها ولا إيه؟ سجودها. طب كلام أهل العلم في الإتمام بركوع السجود إيه؟ قال الحد إيه؟ أهل العلم قالوا الحد إيه؟ أيوة ماشي، أي ماشي، أي سبحان ربي العظيم. آه طيب، أنت كويس، أنت حافظ كويس. كلام أهل العلم في الحديث إيه؟ خلاص، يبقى أنت سألتني بقول لك أهو. قال أهل العلم في مسألة الاطمئنان ووجود إرجاع العظام إلى مكانها، قال مقدره أن يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة. نعم، طب نخلص عشان هو هيبقى الكلام في غير فائدة، الكلام في غير فائدة. مسألة الصلاة تمام، الكلام فيها طويل، مسألة الأذكار والحاجات دي، المسألة عندك فيها حساسية مفروضة شوية، ممكن نجلس مع بعض في أي وقت نكلمك على كل ركن أركان بدليله، ركن أركان بدليله. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم جوز الصلاة لمن أدرك الركوع، جزء من الركوع مع مين؟ مع الإمام، تمام؟ وإلا نبطل صلاته حتى ولو كان إيه؟ أدرك جزء من الركوع مع الإمام. طيب، يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عز وجل حكيم. هذه الآية منسوخة بالآية التي قبلها، وما علمنا نسخ في القرآن وجود آية قبل الآية إلا في هذه الآية، إلا في هاتين الآيتين. الآية الأولى نسخ الآية التي إيه؟ بعدها، الآية الذين توفون منكم يذرون أزواجا وصية أزواجهم متاعا للحول غير إخراج، دي الآية الثانية. الآية الأولى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن لأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، دي الآية الناسخة، تمام. فعليه العمل عند أهل العلم أن آية أربعة أشهر وعشرة ناسخت آية العام الحول، كانوا كانت المرأة تعتد من وفاة الزوج سنة كاملة، ويمكن انتوا يعني لاحظتم ده موجود لسه في الارياف الموضوع ده، تلاقي ان الواحده لما يجي زوجها يموت تقعد سنه بحالها، او لا طب 14 و10 زي النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال كذا كذا، تقول لا هي سنه يعني خلاص بتعنت على نفسها، يبقى الدين يسر، ويجوا علينا يقولوا احنا ايه المتعنتين، طب اهو يسر 14 و10 تمام. والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ثم يقول الله عز وجل ألم تر الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله ذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الله عز وجل يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول ألم تعلم قصة هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم فرارا من الموت، هم كانوا ألوفا، قيل كانوا 70,000، وهم كانوا أهل مدينة من مدن بني إسرائيل أصابها الله تعالى بمرض الطاعون ففروا هاربين من الموت فأماتهم الله عن آخرهم ثم أحياهم بدعوة نبيهم، قيل كان نبيهم حزقيل عليه السلام. فهل أنجاهم الفرار من الموت؟ فكذلك من يفر من القتال هل ينجيه فراره من القتال من الموت؟ الجواب لا. فلما الفرار من الجهاد إذا تعين؟ إذا كان الجهاد متعينا لما الفرار منه؟ وفي ذلك تأديب لجماعة المسلمين وتأديب لمن لهذه الجماعة الذين خرجوا من بني إسرائيل بإماتتها ثم أحيائها فضل من الله عز وجل عليه، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إذن أيها المسلمون فقاتلوا في سبيل الله ولا تتأخروا متى دعيتم إلى الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى بالنفس والمال، واعلموا أن الله سميع عليم أي سميع لأقوالكم عليم بنيتكم وأعمالكم. ثم فتح الله تبارك وتعالى الاكتتاب المالي للجهاد، الإنفاق في سبيل الجهاد. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ أي القدر الحسن الذي لا شائبة فيه، لا شائبة من شرك أو مظاهرة أو تسميع أو لذلك، طيبة به نفسه، أي ينفق نفسه طيبة طاهرة مطمئنة راضية، حين ذلك يضاعفه الله أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط. وإحنا عارفين نفقة وصدقة في سبيل الله بكام؟ بسمامات ضعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، تمام؟ فيضاعفها الله له سبعمائة ضعف. فأنفقوا أيها المؤمنون في سبيل إعلاء كلمة الله، ولا تخافوا الفقر، فإن ربكم يقبض ويبسط، يضيق العبد ابتلاء ويوسع امتحانا سبحانه وتعالى. فمنعكم الإنفاق في سبيل الله لا يغير من تدبير الله عز وجل شيئا. وفي هذا إفادة أنه إذا نزل البلاء ببلد لا يجوز الخروج منه، كما جاء في حديث الطاعون عبد الرحمن بن عوف، تمام؟ إذا نزل البلد فلا تخرجوا منه، تمام؟ وإن كنتم خليفة فلا تدخلوا فيه. وهذا من سماحة الشريعة ويسرها. وجوب ذكر النعم وشكرها، وجوب القتال في سبيل الله إذا تعين، فضل الإنفاق في سبيل الله، بيان الحكمة في تضييق الله على العبد رزقه وتوسيعه، وهو الابتلاء لأجل الصبر والامتحان لأجل الشكر. ففي الصبر والشكر خير، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. فذلك تحدث عن قصة بني إسرائيل في القتال مع نبي لهم بعد أن ذاقوا الذل والمهانة وأخرجوا من الديار والأبناء، فطلبوا أن يكون لهم قائدا، وكان القائد من سبط معين من أصباط بني إسرائيل. فلما طلبوا النبي لهم ذلك أعلمهم أن الله جل قد اصطفى لهم رجلا اصطفاه، فهذا منا من الله. ثم بين أيضا أن الاستفاء في القوات يكون بسطة في العلم والجسم، فهذا يبين الصفات القائد، ومنه من باب أولى صفات الإمام. يقول الله عز وجل: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك علينا، يعني هو مش من الصبت اللي بيكون منه الملك. فكان بني إسرائيل كان صبت بيبقى فيه الملك، تمام، الملوك، وصبت كان يكون فيهم الايه الرسالة والنبوة. فلما طلبوا من نبي لهم أن يكون ملك يقود بهم هذه المعركة، جاء من صبت آخر فقالوا أن يكون له الملك علينا، تمام، ده حاجة. والحاجة الثانية: ونحن أحق بالملك منه، لأنه لم يكن في هذا الصبت ولم يؤت سعة من المال. يعني هم ظنوا أن لازم يكون الملك رجل مطرف وغني. قال: إن الله اصطفاه عليكم. يبقى الاصطفاء، والاصطفاء عند الله عز وجل له ضوابطه الشرعية. ثم قال: وزاده بسطة في العلم. يبقى في قوة علمية، ها، والجسم قوة جسمية، يكون شجاع، تمام. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. لتعلم الآيات دي من شرط المعركة أن يكون لها قائد، أن يكون لها قائد، والاختيار للقوات يكون بمن يكون أهل للولاية بما أعطاه الله عز وجل وزاده في العلم وقوة الجسم. والقيادات القتالية تعتمد على غزارة العلم، لازم يكون صاحب تدبير وصاحب حكمة، تعتمد على العلم وقوة البدن، سلامة الحواس، ما يكونش أعرج، ما يكونش أشل، ما يكونش أعمى، ما يكونش فاقد السمع أو غير ذلك، في شجاعة في العقل، في شجاعة في القلب، في شجاعة في الجسم، تمام؟ ولكنهم لم يرضوا، ولكن نبيهم قال حتى يرضوا أنه له آية ترضون بها، فقال وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحملهم الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. كان بنو إسرائيل إذا أرادوا القتال كانوا يحملون معهم التابوت، فكان هذا علم على النص. ففعلا لما جاءهم التابوت تحملهم الملائكة رضوا بذلك، فكانت آية تمليك طالوت الملك على بني إسرائيل أن يأتيهم التابوت المغصوب منهم، فهذا كان رمز تجمعهم وتوحدهم ومصدر استمداد قوتهم ورفع معنوياتهم. ليه؟ لأن التابوت فيه آثار من آل موسى وآل هارون، تمام، مثل ألواح وعصا موسى ونعله وعمامته وغير ذلك مما كان من آل موسى وآل هارون، تمام، هكذا كان الأمر حتى قبلوا. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، يبقى دي جواز ابتلاء الايه الجنود حتى يعلم مدى ثباتهم ومدى صبرهم، تمام، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، يعني يشرب لحد ما ايه ما يتضلع فليس مني، ومن لم يطعمه اللي مش هيقرب منه فإنه من إلا، ودي من أخطر الابتلاءات، إلا من اغترف غرفة بيده، أنت عارف حتى لو مفيش حد يشرب منه سهل، إنما اللي اغترف غرفة بإيده وكل عطشنا ويشرب شربة واحدة هيكون نفسه إيه تطمع فيه المزيد، لذلك قال رسول فشربوا منه إلا قليلا منهم. خلي بالك بنو إسرائيل قالوا كان حوالي كام 80,000 أو 70,000 مروا بالاختبارات، فلم يبقى مع طالوت إلا ما كان مع رسول الله يوم بدر، من 70,000 أو 80,000 ل313، انظر. طيب أنا عايز أقول طب لو دولت فضلوا مع طالوت كان هيكون النصر؟ لا يمكن، الناس اللي بالهيئة دي اللي فهم ضغائن وجايين بالدنيا وجايين بمشاه فيه الصبر، ده لو سمعوا طلقة عطول يحصل خزل فين؟ خزلان في الجيش. فأول حاجة النهر، خلاص طلعوا من النهر راحوا للإيه؟ للابتلاء الثاني، مش مشكلة النهر. آخر مرة النهر ده لما جاتش بدر ليه عشان اخر محاضرة بالنسبة له، لان اللي بعد كده هتكون الامتحانات. الشيخ سيد ده هو اللي هيبقى معاكم بعد